بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي في كتاب عقيدة الرازيين، عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي رحمهما الله تعالى، التي يرويها عنهما عبد الرحمن ابن أبي حاتم. وقفنا عند قول ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسمية أهل الأثر حشوية، إلى آخره. مر بنا أن أهل الأهواء وأهل الباطل يلقبون أهل الحق بألقاب منفرة، وهكذا هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان. ألم يلقبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصابئ؟ ألم يقولوا شاعر؟ ألم يقولوا مجنون؟ ألم يقولوا كاهن؟ ألم يقولوا شاعر؟ ألم يقولوا غير دين الآباء والأجداد؟ وهكذا فرعون ماذا قال عن موسى ومن معه؟ شرذمة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع لحاذرون. وهكذا أيضا قال قوم نوح لنوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقيل لهود: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. فأعداء الرسل وورثهم من ورثهم، ولكل قوم وارث. أهل الحق لهم ورثة، وأهل الباطل لهم ورثة. توارثوا التنفير عن أهل الحق، لأنه ما سيستقيم لهم ذلك إلا بالتنفير والتشويه. المنافقون قال الله عز وجل عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إيش؟ إنما نحن مصلحون. وأيضا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، كما آمن السفهاء. وهكذا أيضا أهل الباطل من الدول القومية والشيوعية والعلمانية والدول التي تتبنى التصوف والرافض وما أشبه ذلك، يأتون ويقولون في أهل السنة عوام، خوارج، مكفرون، أصحاب تكفير، أصحاب إرهاب، رجعيون، متخلفون، متطرفون، متزمتون، وما أشبه ذلك من الألقاب التي يريدون من ورائها التنفير عن أهل الحق. وهكذا أيضا انظر في ورثتهم من أهل الأهواء إلى يومنا هذا: وهابية، المطاوعة، أصحاب الكتب الصفراء، أصحاب العمائم، أصحاب الأثواب القصيرة، أصحاب اللحى، أصحاب وأصحاب. كل هذا بغرض التنفير. كل واحد يرميك بلقب. ومع ذلك لا تبالي، وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال. إذا عرفت أنك على الطريق الصحيح ما عليك، لا تبالي. تعرفون من الأمثال اليمنية الجميلة: لو خفنا العصافير ما زرعنا دخن. لو كنت ستخاف من العصافير ما ستزرع ذرة ولا دخن ولا شيء، أنها تأتي وتأكلها. لكن فالإنسان يسير وينطلق ولا يبالي، طالما أنه متأكد أنه على الحق. عرفت فالزم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، صبر الله نبيه وقص عليه قصص من كانوا قبله. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعرف أن هذا الطريق إلى الله والدار الآخرة ليس طريقا محفوفا بالورود والرياحين، إنما طريق فيه ابتلاء. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا إيش؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمام الشافعي لما سئل أيمكن الرجل أن يبتلى قال وهل يمكن حتى يبتلى؟ وابن القيم يقول والحق ممتحن ومنصور فلا تعجب. فهذه سنة الرحمن. والله تعالى يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. البعض يقول له يا أخي أنا أريد أن أطلب العلم لكن يقولوا لي مطوع أنا ما أتحمل. طيب ولو تركت المطوع يقول لك ضايع وما أشبه ذلك من الألقاب الأشنع والأقبح. أتظن أنهم سيرضون عنك؟ ما سيرضون عنك. فما يكاد أحد يسلم من ألسن الناس. من ظن أنه سيسلم من ألسن الناس فهو مجنون. ما تسلم أبدا، ما ستسلم. أنت على حق ولا على باطل؟ ما سيرضى عنك الناس؟ ويرضى الناس غير مأمور ولا مأثور ولا مقدور، كما نقل عن بعض أئمة السلف. إرضاء الناس غير مأمور، يعني غير مأمور به، لسنا مأمورين أن نرضي الناس، نحن مأمورون أن نرضي الله وحده لا شريك له. ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. شيخ الإسلام يقول في اقتضاء الصراط المستقيم من أسخط أهله في طاعة الله رضي الله عنه وأرضاهم عنه. تسخط أهلك أولادك أنت، هذا هو الحق، هذا هو الصواب، لكن تعلم أن هذا هو الحق والصواب فعلا، ليس تمشيها عوجا، لا. فإرضاء الناس غير مأمور ولا مأثور، أي عن السلف، غير مأثور عن السلف من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يحرصون على إرضاء الناس، ولا مقدور عليه. لا تقدر، ما تستطيع ترضي الناس، ترضي هذا سخط هذا. فخير لك من أن تسعى في إرضاء الناس أرضي رب الناس، وإذا أرضيت الله أرضى عنك الناس. إذا أرضيت الله أرضى عنك الناس. وبالطبع لا تطمع أن الناس كلهم سيرضون عنك. الناس كلهم ما رضوا عن الله. اليهود قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير. وهناك من يعترض على أقدار الله وعلى شرع الله وعلى دين الله، وأن هذا غير مناسب وأن هذا غير سليم، لماذا كذا ولماذا كذا، اعتراض على شرع الله وأحكام الله في الحدود وغيرها. فما رضوا عن الله، ولا رضي الناس كلهم عن الرسل. وليش قتل الرسل؟ لماذا قتل من قتل من رسل الله؟ لأن الذين قتلوهم كانوا راضين عنهم، لم يكونوا راضين عنهم. لماذا وقعت غزوة بدر وأحد والخندق وغيرها؟ هل لأن الكفار والمنافقين واليهود كانوا راضين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. مع ما كان عليه من الحلم والمكارم الأخلاق والصبر على أذاهم ومؤيد بالوحي وما عندهم مكارم الأخلاق وحسن الخلق والمنظر، مع ذلك أذوه وعادوه وحرصوا على قتله. ما شفع له شيء من ذلك عندهم، وأن تريد أن يشفع لك ذلك؟ تظنك تنظر في المرآة وتقول ما شاء الله تبارك الله تبارك الله وأحسن الخالقين، تخرج تظن الناس يحبونك. بعض الناس يتمنى أن يبصق في وجهك ويتمنى لو تموت اليوم قبل الغد، لو تموت اليوم قبل الغد. فما تطمع، أرضي الله سيرضي عنك الناس، يعني أهل الصلاح والخير والغالب، وإلا فلا يزال من الناس من هو عدو. ولذلك بعضهم يقول الذي كل الناس راض عنه هذا المنافق، لأنه يأتي هذا بوجه وهذا بوجه وهذا بوجه، كلهم يقول ما شاء الله تمام، مع المغني مغني، مع المطوع مطوع، مع المصلي مصلي، مع السفيه سفيه، ويعني له ألف وجه بعدما ضاع وجهه فلم ندري منها أي وجه نصدقه، حنفش. فهذا نفاق، وما سيرضون عنه في الحقيقة. ما تظن أنه حتى المنافق هذا كلهم راضون عنه من قلوبهم، ستجد كل واحد يقول لك لا أريدك لي وحدي فقط، ما تذهب إلى هؤلاء. لو جلس مع المغنين والسفهاء والخمارين قالوا انتبه، لا تذهب عند المطابع، لا تذهب عنده، وكل صاحب باطل يريدك له خاص، قطاع خاص، هو الوكيل الوحيد، ما يريد أن تذهب إلى غيره. فلذلك الإنسان يرضي الله ويستقيم على أمر الله ولا يبالي. ولا عليك ممن يستغل هذا الأثر استغلالا سيئا، هو في محله، من علامة أهل الباطل وقع في أهل الحق، من علامة أهل البدع وقع في أهل الأثر. لكن هناك أناس معروفون في الماضي والحاضر يظنون أنهم هم أهل الحق وحدهم لا شريك لهم، ومن سواهم على باطل. هو السني السلفي رقم واحد، تقول له أنا رقم خمسة، حزبي مبتدع، فعل لك ثلاثة ولا أربعة ألقاب، برمكي أو غير ذلك، المهم جاءك بأي لقب من الألقاب هذا، إذا لم يقل عنك رافضي ولا مجوسي يستحل دمك. فهذا الذي قد خفف عن شوية قال لك هذا حزبي برمكي من أهل البدع من أهل الأهواء وغير ذلك، وهو يعتقد أنه من طعن فيه فعلامة المبتدع جميعا أنه يطعن فيه. يا أخي هذه أخطاؤك، أنت أخطأت في كذا، انحرفت في كذا، أنت وشيخك ومن معكم عندكم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة من الأخطاء، شيخنا أخطأ، إيش يعني؟ هو نبي معصوم، أنتم تقولون أخطاء أحمد بن حنبل وأخطاء مالك وأخطاء الشافعي وأخطاء أبو حنيفة، بل أخطاء عمر بن الخطاب، شيخكم ما يخطأ، كيف هذا؟ كيف يستقيم هذا؟ هو تجد بعضهم في التقرير النظري عند أن يتكلم نظري يقول يا أخي نحن ما ندعي لشيخنا العصمة، هينتقدوا قل له أخطأ في كذا، لا كيف أخطأ؟ أن تطعن في العلماء، أن في قلبك مرض، طيب قل لي إذن هل تعلم له خطأ؟ هل تعلم لشيخك خطأ ولا ما فيش؟ كلها يعني صواب. بعضهم يقول هو عن نفسه والله ما أخطأنا في مسألة، ما أخطأنا في مسألة، كل ما فعل كل ما قلنا صواب، هم مخطئون، كل من خالفنا على باطل. فالله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وما حسن أن يمدح المرء نفسه ولكن أخلاقا تذم وتمدح. وكان السلف يقولون من قال أنا عالم فهو جاهل، بعضهم يقول والله أني عالم، والله أني عالم، بس هذا الذي قدرت عليه، يعلف هو ما عاد يحتاج أحد حتى يشهد له، ويقولوا يا شيخ ما شيخوك إلا رجال، وهذا شيخ نفسه شهد نفسه، يعني حكوا باطلا وانتظوا صارما فقالوا صدقنا فقلنا نعم، يعني بالدبوس بالقوة، ودعوى القوي كدعوى السباع من الناب والظفر برهانها. أنا عالم ولا لا؟ عالم وستين عالم خلص، عالم شيخ ولا لا؟ بالقوة خلص شيخ، شيخ المشايخ ايش يعني. فالبعض هكذا يبغيها عوجا ويريدها يعني عنترية ويعني بغي في الأرض، على طريقة من يبغي في الأرض بغير الحق ويزكي نفسه ما كان هكذا السلف، ما كان السلف هكذا في غاية التواضع. العلماء قديما وحديثا، انظر بالشيخ ابن عثيمين يقوم شاعر يمدحه فيحرجه أمام الملأ، الشيخ الألباني يقوم من يقول عالمنا الكبير ويبكي بكاء ثكالة لأنه قال عالمنا الكبير، والبعض عاد ربما لو قال الشيخ الفاضل، الشيخ الفاضل بس كيف الشيخ الفاضل؟ ما في شأن العلامة ولا المحدث ولا البحر الغواص ولا المحقق والمدقق والجهبذ وغير ذلك، ما في إلا هذه بس. فيريد يطمع فيما هو أكثر. يا أخي أعمالك تزكيك، أعمالك هي التي تزكيك، آثارك. ومالك بن دينار كان يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، يقول عن نفسه. ابن المبارك يقول لا تعرضن بذكرنا عن ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعدي. وآخر يذكر وهو محدث كبير من جملة العلماء ويقول وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. فبعض الناس ربما اغتر بكثرة المديح فقد الجاذبية. مرة من مرات واحد من المشايخ الذين هم الآن رؤوس في بعض الجماعات كان يشكو من شخص هو نفسه الذي أكثر له بالمدح، شاب كان متحمس وهو مدحه أبو الشباب أخو الشباب خال الشباب عم الشباب، المهم الآن رجع عليه يبدعه. فجاء واحد قال له هو أنت الذي نفخته ورفعته ورفعته إلى أن فقد الجاذبية، خرج خارج حد الجاذبية. بعد ذلك انزل يا أحمد، انزل يا أحمد، ما لا رضا ينزل، خلاص رأى نفسه فوق. وهكذا بعض الناس هو قد طلع فوق، عارف شو تنزله مع الرعية مع المواطنين، وهو قد رأى نفسه فوق يرى الناس، يعني كل هؤلاء يعني مثل عساكر له وينبغي أن يكونوا أتباعا له، خلاص ما عاد يريد أن يعني ينزل. فلذلك الإنسان يظلم نفسه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وإذا لم يعرف الإنسان قدر نفسه رأى الناس منه ما لم يرى. يقول هل يصح الحلف بكلمة بجاه الله؟ لا لا يصح، الباء حرف قسم والجاه ليس من صفات الله ولا من أسماء الله. يقول ماذا تقولون في المسبحة وكثير من الناس لا يستطيع أن يسبح الله بالمسبحة؟ إذا أردت التسبيح فبأناملك، في الحديث اعقد التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة. يوم القيامة كثير من الناس ما ولا يعني للزينة مظاهر، وكل واحد يختار له مسبحة بلون معين، والبعض يجعلها زينة فوق الجنبية ولا يمشي في يده، يكذب ويغتاب وينم وهي في يده، بل بعضهم أمام الدش المسبحة في يده تفرج على الأفلام. وعندنا واحد بالبلاد قال له واحد هكذا، قال يا فلان والله المسبحة في يدك، هو أمام التلفاز، قال والله ما في إلا بعد أختش بعد أختش بعد أختش بعد أختش بعد أختش، يعني الحقي بأختك كل واحدة من الخرزات العقل. قال أنت ياس أمام التلفاز والمسبحة في يدك، بعد أختش بعد أختش بعد أختش. فبعض الناس هكذا، فالمسبحة في يده هو في غيبة في نميمة في قيل وقال، ربما حتى خارج المسجد وقت صلاة المسبحة في يده وكل واحد. فيعني أحيانا في بعض البلدان معه مسبحة مثل حق الحفار، يعني رابط مسبحة معلق لها إلى مثل مستوى المروحة، مسبحة طويلة وخرزات الواحد داخل وهو جالس على كرسي يلا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، المهم يعني رود الماء وروده طلع لك ماء كبير. فالمهم الجنون فنون، الجنون فنون. أنت مطالب أن تخفي حسناتك، أنت مطالب أن تخفي حسناتك تجعلها بينك وبين الله، عد سيئاتك، أما حسناتك فمضمونة عليك. لكن مع ذلك الكلام على البدعة والحكم بالبدعة ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.